اطلاق البصر حتى الى المباحات، وان كل ما تتمناه تناله بدون كرسح وبدون يعني لجام، فهذا يمكن ان يؤدي الى هذا التفريط. يقول بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتركضوا كثيرا فتتخثروا عند الموت كثيرا. من ذلك ايضا الزهد في الاجر والثواب، فان النصوص التي فيها الترغيب والترهيب يعني لا هي الا وقود يحرك الانسان في طاعته لله سبحانه وتعالى. فاذا ذهب الانسان لهذا الاجر وذهب لهذا الثواب يكثر ويضعف في حب العباده ويستمد النوم والراحه ولا يتحسر على فوات ثواب النوافل وغيرها من الطاعات. من هذه الاسباب كثره الاعباء والواجبات، فان الانسان ربما تتكاثر عليه الاعباء والواجبات فيؤدي تتبع هذه الواجبات الى اهمال النوافل وغيرها من الاعمال التطوعيه. اذا لم تكن مصيبه اكبر لانه يؤثر في الفرائض او يقع في محرم، لكن الغالب ان الناس على الاقل يعني بسبب كثره هذه الواجبات والاعباء يعني يستحقرون الاعمال التطوعيه، لان الانسان في زحمه العمل وفي الحاح الواجبات يهمل بحجه ضيق الوقت ويقول لما افرغ من هذا سافعل كذا، لما افرغ من العمل كما يكون الشاعر: وما فما قضى احد منها الى الدنيا فما قضى احد منها مبانته وما انتهى ارب الا الى اربي. ليس في الدنيا فراغ ابدا، ولا يمكن ابدا انسان يقول الان قد حصلت ما اريده من الدنيا وانا اقنع بها، كلا. اذا الانسان لبى احتياجاته الدنيويه وامال الدنيا فلن تقف به الا وقد فجاه ملك الموت يستل روحه من جبينه. اي نعم. من ذلك ايضا من العوامل الخطيره جدا والتي تؤثر على هذه الاستقامه على طاعه الله سبحانه وتعالى وتولد الفتور مخالطه المقصرين المهملين للعبادات. الانسان يحيط نفسه بطائفه من الاصدقاء او الصحاب الذين لا يعظمون الدين، لا يعظمون العبادات، يتكاسلون في ادائها، فان مخالطتهم بلا شك تسري بالتاثير الى من يعني يعاشرهم، والمرء على دين خليله. فما في شك ان الانسان يتاثر بمن يراه، اذا الانسان تاثر بمن ما كان يرى الا مجالس العلم، اهل العلم، اهل الصلاح، الصائمين، القائمين، الذاكرين الله سبحانه وتعالى، المجتهدين في حفظ القران وغير ذلك، فانه يتاثر بهم وتنزع نفسه دائما الى محاكاتهم واتخاذهم قدوه. وعلى العكس تماما اذا كانت صحبته المحيطه به من دعاه الدين ورفيق الدين. ايضا من هذه الاسباب خداع الشيطان ووسوسته، فان الشيطان يكيد للمسلم باساليب عديده، منها التسويف، فيملي من حساباته الطاعات والنوافل. يقول: لما تفرغ من الشغل الفلاني بعد ما تنتهي من كذا، فيظل يسوف ويسوف ويؤجل الى ان تفوته النوافل مطلقا. يعني من ذلك الانسان اذا كان ما في شك افضل ان يصلي السنه في البيت، السنه يصليها في بيته، لكن اذا كان يعلم من نفسه انه لا يهدم البيت، يشتغل بالاولاد، يشتغل بالواجبات، يشتغل بغير ذلك، يصليها في المسجد، يصليها في المسجد، لا يؤجلها. وقد يكون هذا التكليف سبب يعني تكليف وسوسه من الشيطان كي يحرمه من ادائها، لانه اذا كان في المسجد وهو متفرغ في مكان العباده للعباده فهو ضيعها وذهب الى البيت، واسباب الانشغال بالدنيا اكثر. فاذا كان حاله يعلم من نفسه انه اذا اوى الى بيته يضيع فلا يؤجل ولا يصوم، والا يكون هذا ليس حرصا على السنه ولكنه يكون من وسوسه ابليس يريد ان يحرمه من الاجتهاد في طاعه الله تبارك وتعالى. اما اذا رجعنا الى سيره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ف

إذا حس إن الشخص ما يحتمل إنه يعني كان يهور على نفسه، إذا حس إن الشخص ما يحتمل إنه يضغط عليه أو إنه يمكن قدمه به بشدة، فخف على نفسك واتقي الله في صلاة أخيك. الشاهد من الكلام أن هذا كان من احتياط ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذه وصف حال، وصف حال حتى من الحديث اللي جاء فيه يعني من فكان أحدنا حديث أنس كان أحدنا ينزخ منكبه منكب صاحبه وكعبه لبعضه، هذه حكاية حال يعني لا يؤخذ منها حكم الاستحباب، لا يؤخذ منها حكم الاستحباب، من حكاية. أي نعم. والخميس والعشرة وعاشوراء وعرفة، وكان له مصلى لا يدخله أحد، لا يزال ينادي ربه فيه ويبكي حتى يطلع الفجر. كان له مصلى يخلو فيه بنفسه، لا يمكن أبدا أن يأذن لأحد فيه عليه، إذا دخل من خلوته لا يخالف أحدا. وقيل وأما الإمام عبد الله، أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيقول ابنه عبد الله: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. الإمام أحمد رحمه الله كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مر من تلك الأصوات أضعفته، فكان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة، وقد كان قرب من 80، وكان يقرأ في كل يوم سبعا يعني سبع القرآن، يختم في كل 7 أيام، وكانت له ختمة في كل 7 ليال سوى صلاة النهار، وكان ساعة يصلي العشاء، وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة، ينام نومة خفيفة، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فكان قد جزأ الليل 3 أجزاء، الثلث الأول ينام، والثاني يصلي، والثالث ينام، وكان يقول: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد، يعني من عقوبة الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يسلط عليه طلب ما زاد عن حاجته من أمور الدنيا. طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. وكان يمشي على العصا، الإمام الشافعي رحمه الله كان يمشي على العصا، فقيل له في ذلك فقال: لأذكر أني مسافر من الدنيا، وأن المسافر تكون معه العصا دائما يحمل عليها متاعه أو يتكئ عليها، فلما سألوه عن ذلك قال: حتى أظل متوكلا أنه في حالة سفر وسأخذ من الرحيل من هذه الدنيا. وسأله رجل عن مسألة روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الشكاك أن روى عن النبي عليه السلام أحاديث في هذه المسألة، فقال له الرجل: يا أبا عبد الله تقول به بعدما أفتاه بما قاله النبي عليه السلام في هذه المسألة، فقال له الرجل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فارتعد الشافعي وانتقض وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، على السمع والبصر، يعني أقول به وأطيعه. وفي مرة أخرى قال له رجل قريبا من ذلك فقال له: أتراني جاهلين كميتة؟ أرأيت في وسطي جنارة؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم لا أعمل به؟ أما الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام أبي حنيفة فكان يسمى بالوتد، الوتد لكثرة صلاته، ونقل عنه أنه صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة، وكان من ورعه أنه لوجه في ظل جدار غريبه، وكان عامة الليل يقرأ القرآن، وكان يسمع بكاؤه حتى يرحمه جيرانه، جيرانه يشتكون عليه من شدة بكائه رحمه الله تعالى، وختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7 آلاف مرة، ومن كلامه: لو لم تبغض الدنيا إلا لأن الله تعالى يعطى بها لكانت تبغض. أما سعيد ابن المسيب فقال مولاه ما يوجد للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد رحمه الله في المسجد. منذ 40 سنة ما أذن للصلاة إلا هو داخل موجود متهيئ في داخل المسجد. ما يوجد للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد رحمه الله في المسجد. وقال إبريل صلى سعيد بن المسجد الغداة بوضوء العتمة منذ 50 سنة وكان يقول ما فاتني فريضة منذ 50 سنة وكان يصبح وقدماه منتفختان من قيام الليل فيقول لنفسه بما أمرت ولذا خلقت بما أمرت هذا هو الأمر بطاعة الله ولذا خلقت يعني خلقت لعبادة الله. وكان عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى جزء المكثرين من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. يقول عبد ابن سليمان كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى المسجد المقيمة فاستقبل القبلة ويذكر الله ولم يسلم أحدا حتى تغرب الشمس. وقال نعيم بن حماد ما رأيت أكبر اجتهادا منه في العبادة وكان يكره أن يطلع على عبادته الناس حتى ولو كانوا أصحابه وذويه. ومن النوادر في إصراره بالعبادة ما حدث به خادمه الذي كان يخرج معه في الأسفار. قال كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم يعني الإمام ابن مبارك رحمه الله كان يحج سنة ويناهي سنة فهو كان يعمل عاما يحج وعاما يناهي رحمه الله. يقول كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم فذهب ليضع رأسه لمريم أنه ينام يريد أن يخفي ما نام حتى عن قانون الذي يلازمه ولو فلت أبدا فذهب يوهم أنه قد جاء نيام ووضع رأسه. يقول فقعدت أنا ورمحي في يدي قربت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. فهذا يمثل الإمام عبد الله بن عمر يظن أنه نام والخادم لاحظ ذلك فأظهر له أيضا أنه اتكأ على ظنه وأيضا هو نام. نعم. يقول فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه. فلما طلع الفجر جاء فأيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد فقلت إني لم أنم. فلما سمع مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينتقص إلي في شيء من غزاته كلها كأنه لم يعجبه ذلك مني لذا فطنت له من العمل. كأنه أخذ يعني منه موقف لما أحس أنه كان ساهرا يرمق ويقوم صلاته ف يعني حصل نوع من الإعراض منه عن هذا القارئ لأنه شعر أنه تعمد ذلك. واضح. فيقول كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له أو لما فطنت له من العمل فلم أزل أعرفها فيه حتى مات. يعني صارت هذه الجسوة بينه وبينه إلى أن مات الإمام رحمه الله تعالى. ولم أرى رجلا قط أسر بالخير منه. لم يكن لم يرى رجلا أشد اجتهادا في إخفاء طاعته. وهذا هو يعني هذا هو علامة الإخلاص كما قال النبي عليه السلام من استطاع منكم أن يكون له خلء من عمل صالح فليفعل. من استطاع كما يخفي الإنسان سيئاته يخفي حسناته كما يخفي سيئاته يخفي أيضا حسناته. أي نعم. يذكر أيضا وجوه من عبادة الإمام المحقق ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. فيقول ابن رجب رحمه الله وكان وابن رجب تلميذ ابن القيم يقول كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية التقوى وتألم ونهج بالذكر وشغف بالمحبة والإبادة والاستغفار والافتقار إلى الله تعالى والامتثال له والافتراح بين يديه على عتبة عبوديته ولم أشاهد مثله في ذلك. وفي الحديث عن ننصح الإخوة بالاجتهاد في قراءة كتب ابن القيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عنده من الثروة في باب الرقائق وتزكية النفوس ما يغنينا عن دلالات الصوفية وثقافتهم وأحاديثهم الضعيفة والموضوعة والمنامات والمكشفات والرؤى والأحلام والأقاطير. فعند القيم بكتبه من الكروم العظيمة ما يلي عن هذه الأباطيل كتبه الصفية، وبالذات كتب الرائعة مثل مثلا يعني الجواب الكافي لمن سأل عن دوار الشافي، أنوار القيم من الكلم القيم، طريق الهجرتين من أعظم كتب طريق الهجرتين، ودار التعالتين المجالب الثلاثين، إغاثة اللحام من مصائب الشيطان، وغير ذلك من الكتب الرائعة والمفيدة جدا. يعني كتب ابن القيم على العموم من أكثر الكتب في هذا الباب. نعم. يقول أيضا ابن كثير وابن كثير تلميذ من تلاميذ ابن القيم، يقول: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد وقوعها ويقضي لها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا يلمي عن ذلك رحمه الله. وقال ابن حجر: كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول: هذه لذتي لو لم أقعدها سقطت قواي. ويقول الإمام ابن الجوزي ذلك الزاهد العابد رحمه الله تعالى، يقول: إن من السلف نساء عاجلات، لو أن الواحد منا اجتهد أن يكون مثلهن ما استطاع. فعلا هذا الإنسان إذا طالع في نساء السلف واجتهادهن في العبادة لا استحوى من نفسه. ورأيت يا جماعة المنشدي: فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، كما التأنيث لاسم الشمس عيد ولا التأثير فخر من الإله. وقال بعض العلماء بعدما ذكر طائفة من اجتهاد نساء السلف في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، قال: أما لك في الرجال أسوة، أتخبرن وأنت غير النسوة؟ أما لك في الرجال أسوة، أتخبرن وأنت رجل النسوة؟ أي نعم. وقال بعض السلف: كنت إذا اعتراني فتور في العبادة نظرت إلى وجه محمد الواسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك ركوعا. يعني مجرد مجالسة هذا الإمام الجليل صالح كان تنعكس في نفسيته تعطيه طاقة أن يجتهد لمدة أسبوع كامل، كفي شحنة من الاجتهاد في الطاعة يعني لمدة أسبوع كامل. أيضا وفي الحقيقة يعني هذا من الكل في هذا الزمان يعني نادر جدا، يعني في أولاد كان الزمان هذا شيء من النبرة المكان الحقيقي. وإلا نعلم يعني من بعض الصالحين والله الحمد يعني هنا من يمكن أن يعني يمكننا بصير أستاذ صالح الوقت، يعني أستاذنا وشيخنا وقديمنا فضيلة الدكتور أستاذ عبد العظيم رحمه الله تعالى حفظه الله. فالحقيقة يعني إن الناس نحسبه إن شاء الله على خير وعلى صلاح، وهو إما يستفاد بلحظه قبل لحظه في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك نصائح لكل مقصر ومن ذلك، يعني الشيخ الإسلام هذا كأنه غير يعني كما قالوا يعني القبيحة خرجت من القرن الثاني أو الثالث واستقرت فيما في هذا القرن، فهو شيء غريب في الحقيقة. ف يعني من الإخوة من الاجتهاد في الاقتداء من سيدنا الشيخ الإسلام حفظه الله. ثم ذكر هنا نصائح لكل مقصر من العبادات، ف يعني النصيحة بأن يتبارك أمره قبل فواته. يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أيضا نصيحة لكل جاهد بالنوافل، الذي يجهد ويقصد في النوافل الطاعات، أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروينا عن ربه عز وجل: وما زال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعا الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أما من أهمل نفسه من الطاعات فينصحوا أن يتأمل الثواب الكبير والأجر العظيم للسابقين بالخيرات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات طيبة تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقول ابن الجوزي: من لمح فجر الأجر هان عليه غرام التكليف. أيضا يقول نصيحة للتحرر من المعاصي والسيئات لا سيما الضرائر فإنها سم قاتل. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يسعين على غيره حتى يهلكن. أخطر شيء يتهاون ببعض المعاصي، هذه ضرورة، هذه يسيرة، هذه شيء بسيط، ويتأثر بكلام بعض الناس الذين لا يعظمون الدين. أنت لا تكن من الواقع، لا تتشدد على نفسك، لا تفعل كذا، فيهون عليه المعاصي، هذه بسيطة، هذه بسيطة حتى تتراكم عليه هذه المعاصي وتهلكه. أيضا نصيحة في التوقف في طاعات المباحات، لا سيما المطاعم والمشاكل، كان لا يتوقف في تناول المباحات. يقول عليه الصلاة والسلام: لخف ابن آدم لقيناته يقيم طبه، فإن كان لا محالة فطيرك لطعام. يعني هو الأصل أن يكون الطعام قليلا، طعام قليلا يقيم طبه. وطبعا فيها إشارة للاهتمام بنوع الغذاء أيضا، يعني ممكن يسوي يتعاطى طعام ويضعف صحته. فهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقل صده، يعني هذا غذاء مفيد، يعني كما يقولون الكيف وليس الكم. فهنا انظر الى قوله يقل صده، كذلك في داود، يعني في صيام داود افضل صيام، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن بشرط ولا يفر اذا لاقى، يعني كان صيامه لا يغيب عن الجهاد وعن كلبه وجلاده. فهذه إشارة إلى نعم لقيمات يقيم صلبه، لكن لقيمات ومع ذلك تقيم صلبه بمعنى لا يضعف بدنه. فإن كان لا محالة لابد يأكل أكثر من لقيمات، فثلث لمعانه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه، لأن النعم هي امتلأت ضغطت على الحياه الحيه، فيعني قللت من سعه التنفس، كما يحصل في رمضان للاسف من بعض الناس يدخلون معدتهم بعد الراحه الطويله ولا يستطيع الصلاه بسبب السخمه. ايضا نصيحه من مخالطه الصالحين السابقين للخيرات، فهم مفاتيح للخير لا غاليه للشر يرسلون بالله سبحانه وتعالى. يقول عليه السلام: أولياء الله الذين إذا ظهروا ذكر الله. إذا أردت أن تعرف من هم أولياء الله، فأولياء الله هم الذين إذا ظهروا ذكر الله، إذا رأيت أن تذكر هذا يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ويسخرون الهمم والعزائم بعد فتورها ويمسحون المقصر عن تقصيره، أولئك القوم لا يشقى بهم جليسون. فيجتهد الإنسان بالانغماس في صحبة صالحة يعينهم على الخير. ايضا نصيحه لمعايشه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وتامل حرصه على الذكر وتلاوه القران والصلاه والناس الناس، فان ذلك فيه دافع ايماني لكل متقاعد ومنزل. ايضا نصيحه للنظر في سيره السلف الصالح، فانها مليئه بصور حيه مشرقه في الحرص على الطاعات والتحسن على تواصل. وننصح ذلك بكتب التراجم عموما، علم التراجم من الابواب التربويه المهمه جدا والتي اهملت في الاسر في هذا الزمان. يجب الاجتهاد او ينبغي الاجتهاد في مطالعه تراجم العلماء والصالحين، ومن اكثر الكتب في ذلك كتاب حليه الابرار، الحليه لابي نعيم الاصفهاني، حليه الاولياء، حلم الأولياء لأبي نعيم، واختصره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ثقة القصة، فأيهما قرأت أن يفيدك إن شاء الله، أو كذلك كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي وغير ذلك، عامة كتب تراجم العلماء والصالحين فيها أخبارهم، مما هو موجود الآن ومتيسر وإن كان يحتاج لشيء من التحقيق هو كتاب يعني حياة الصحابة لكان دهلوي. كتاب حياة الصحابة فيه الكثير من الفوائد، ويحب لو كانت طبعا محققة. أيضا نصيحة لمجاهدة النفس وعدم إرخاء الحبل لما تشتريه وتهواه، قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها. ثم ذكر بعد ذلك فصلا في عبادات المسلم اليومية. وكلما كانت العبادة طريقة السالكين إلى الله ومنتهى همة القاصدين إليه، رأيت أن أضع هذا الفصل تذكيرا وترغيبا للمسلم الذي ينتهي التقرب إلى الله تعالى. فذكر أولا قال مع أذان الفجر، وقول أفاق المسلمون الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد إلى شعيرة الأذان بذاك الترتيب الحنون فاهتزت من وجوههم المؤمنة وخفقت قلوبهم المشفقة، ولا رفعهم إلى سمع النداء إلا أن ينفروا من فروشهم الوثيرة إلى الموت ليقابلوا فريضة يحبها الله بالمهارة لأبدانهم وبنشاط وأرواحهم. ولذلك تأمل وقت رسول الله وقت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع المؤذن ماذا يفعل. تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا أذن المؤذن وكب وكب قفل، ما قالت قام ولكن هكذا ينبغي أن يكون واقف المسلم إلى مد العسرة. فإذا أذن المؤذن وكب فإن كان به حاجة ارتحل وإلا توضأ. فهي رغبة المؤمن المشتاق لرضوان الله تبارك وتعالى. طبعا يتابع الإنسان المؤذن ويرتب ما قال، ثم يعزلك يصبح الوضوء، ثم يقوم بصلاة كل من الفجر الراتبة في بيته. قال عليه السلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فإن خفت فوات الصف الأول فكن من السابقين. يعني كنت إذا صليت يعني صليت ركعتين يفوت وفوت عليك الصف الأول، فاجتهد أن تابع بالمسجد وتكن في الصف الأول وتصلي السنة هناك في المسجد، ولك أن تصلي السنة في المسجد وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير لي الدنيا وما فيها. يقول: يحرص ان يكون وصوله الى الصف الاول بالسبق اليه، يعني عن استحقاق، لا بخرق الصفوف ومنازعه من سبقه. فاذا فاتك مره او مرات فلا يتسلك باستمرار، خشيه ان يؤخرك الله سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه: تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فينبغي الإنسان أنه لا يكون كالمنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لكن يتسابق كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتدرون ويتسابقون إلى الصف الأول. فقدموا فأتموا به وليهتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا انتهت الصلاة فاحرص على أذكار الصباح، وإن بقيت إلى طلوع الشمس فذلك خير. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أي نعم. ثم بعد ذلك يقول: وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى زوالها، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يوما: وقد خرج على أهل قباء، خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأولين إذا رمضت الفطام. أي نعم. فإذا فاتتك نافلة من ساعات الليل فلا يتمك قضاؤها. إن كان عندك ورد يومي كل ليلة مثلا تقرأ مثلا جزء من القرآن وفاتك كان النوم أو غير ذلك، فإقضيه في الصلاة، إقضيه لا تفوت القضاء، لأنك إذا فوت القضاء فالتهاون بعد ذلك في الأذان. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزب من الليل. وتأمل كلمة حزب يعني كلمة حزب ورد هذه ليست كلمة حكرا على السفير، هذه كلمة شرعية. وكل لما أتاه بعض الناس ف

خلاصة الكلام ذهب ليبيت معه وليته كانت أن يراقبه ويرى ماذا يفعل هذا الرجل حتى استحق هذه البشارة. فما وجدوا يعني على عبادة إلا سنة كبير جدا، كان إذا تحرك وتقلب وهو نام ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال له يعني أنا ما جئت لأبيت معك إلا لكي أرقب ماذا تفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه كذا وكذا وكذا ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام من الظهور. فماذا تفعل؟ ما الذي تفعله فيما استرق هذا وجعل؟ طبعا الصحابة كانوا يحسون بالأعمال الصالحة التي يمكن أن يكون بها كما تعرفون في حديث بلال، وبلال أخدمني بأرض عمل عملته فإني سمعت نصا عليك في الجنة. أرض عمل يعني ما أقوى أكثر عمل ترجع أن يكون توفاه في سنة الجنة. حدثني بأرض عمل، فذكر أنه ما يرتفع له إلا وطلع بعدين للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر عبد الله بن عامر ذلك الصحابي الجليل بهذه البشارة قال له بعدما تقام عبادته، قال ما هو إلا ما رأيت، ما عندي يعني اكتئاب أكثر من هذا، ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله لو كان كرك واحد منا من دفع وقال كنت شوف كيف يعني ايش هذه الشيء سهل، لكن عنده كيف. قال عبد الله بن عمرو قال هي التي بلغت بك وهي التي لا تبلغ، لانها خطبة عزيزة تحتاج من الجهاد من نوع يعني عزيز. يقول ما هو الا ما رايت غير اني، يعني هذا هو العمل الذي يتوقع انه يكون السبب في انه يشرب بالجنة، غير اني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه. قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا تبلغ. اما الاول الخامس فان يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكثر اللسان، فقول اتق الله في الله فانما نحن منه فان استقرنا استقرنا وان عملنا عملنا. ويقول عليه السلام اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. الادب الثالث ان يمكث في مصلاه بعد صلاه الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، وأن يمكث كذلك بعد صلاة العصر هذا أو هذان من الأشرع أوقات الذكر في النهار والليل. الأدب السابع أن يجتهد في الجمع في يوم واحد بين الأمور الأربعة التي ذكرناها في الحديث أبي هريرة، صوم تطوع وعيادة مريض وتشيع جنازة وإطعام مسكين. فقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع هذه الخطاب في رجل في يوم الا ذكر ذلك. الهدف الثامن ان يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جهله عنده قوت يومه فكانما خيب من الدنيا بحذائرها. فيستحضر نعمه الله عليه ولا يبتغي نعمه الله، لانه اذا نظر في الدنيا الى من اعلى منه ولم يحس انه مذموم، ودائما يتطلع الى من هو اعلى منه في الدنيا، وطالب الدنيا لا يشبع ابدا كالذي يشبع وهو البحر. فالقناعه في الدنيا والانسان ينظر الى من هو اعلى منه في الدين، لان النظر الى من هو اعلى في الدين يحرك الهمه للاقتداء به. اما النظر الى اعلى في الدنيا فهو غير مطلوب، لان هذا يؤدي الانسان الى ان يحتقر نعمه الله سبحانه وتعالى، وتجد تسمع كلاما تشمئز منه القلوب كذراء نعمه الله، كمن يقول معجزه ما حصل فيها كذا من كتب الكون والسلاسل والعكس وهذا الكلام، ازدراء لنعمه الله سبحانه وتعالى، احتقار لها. فهذا من كفر النعم ان الانسان يزدري ما رزق الله سبحانه وتعالى بدل ان يحمل الله عز وجل. الادب التاسع ان يبادر الانسان بكتابه وتجاره بشيء من ماله ثلث او اقل اذا كان له مال كثير وورثته اغنياء، فيكتب وصيه لاقربائه الذين